بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود: قال أبو أسامة، يعني يمازحه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الذي مر معنا في آخر الترجمة السابقة، باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن إسناد الحديث ضعيف، لأن فيه محمد بن محمد بن الأسود مجهول الحال، لكن ثبت في صحيح مسلم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. ومعنى جمع له أبويه أي قال: أفديك بأبي وأمي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق سعد رضي الله عنه هذه الكلمة: جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. أحرق المسلمين أي أثخن فيهم، أثخن فيهم أي عمل فيهم مثل عمل النار من شدة ما كان من هذا الرجل المشرك. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وقوله رضي الله عنه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فرحا بقتل عدوه الذي حصل منه شدة الأذى وشدة الضرر، حتى إنه وصف بأنه أحرق في المسلمين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فرحا بموت هذا العدو، لا فرحا بانكشاف عورته. مر معنا أيضا في الترجمة السابقة حديث رقم 232، حديث عبد الله بن مسعود، أو حديث 229، حديث أبي ذر رضي الله عنه: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، إلى آخر الحديث، في قوله: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. أشرت بالأمس إلى أن هذا نظير ما جاء في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمراد بأنه نظيره أي في كون كل منهما يحصل له تبديل، تبدل سيئاته حسنات. لكن ثمة فرق بين الذي ذكر في الآية وهو التائب، وبين الذي ذكر في هذا الحديث وهو المصر الذي لقي الله عز وجل بذنبه. والدليل على ذلك أنه دخل النار، لأن التائب من الذنب لا يدخل النار، من صدق مع الله عز وجل في توبة من ذنوبه لا يدخل النار، فإن التوبة كما جاء في الحديث تجب ما قبلها. فالذي ذكر في الحديث ليس كالذي في الآية، لأن الآية في حق التائب، الذي في الآية في حق التائب، لأن الله قال إلا من تاب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي بسبب التوبة، تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب التوبة. أما الذي ذكر في الحديث، حديث أبي ذر، فهذا رجل لقي الله عز وجل بتلك الكبائر غير تائب منها، لقي الله بتلك الكبائر غير تائب منها، ولهذا دخل النار، وكان من آخر أهل النار خروجا منها، معنى هذا أنه بقي فيها مدة ووقتا، ثم حصل له بعد ذلك تبديل بعد أن خرج من النار ومحص فيها وطهر، لأن دخول عصاة الموحدين إلى النار دخول تطهير وتمحيص، فلما محص وطهر ونقي من درن الذنوب في نار جهنم وأخرج منها، تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن قال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. الأول الذي هو التائب أعطي مكان السيئة حسنة لأنه تاب من السيئة، وهذا أعطي مكان السيئة حسنة لأنه ماذا؟ طهر منها، طهر منها ومحص ونقي من السيئة بأن أدخل النار وأبقي فيها حتى تطهر وتمحص، فأعطاه الله سبحانه وتعالى مكان السيئة حسنة. وابن القيم رحمه الله له حول هذا الحديث وهذه الآية كلام طويل وبحث نافع لطلبة العلم في كتابه طريق الهجرتين، وخلاصة ما يتعلق بهذا الحديث حديث أبي ذر، يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الذنوب التي عذب عليها المصر، يعني الذي جاء في حديث أبي ذر، فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة، لما زال أثرها بالعقوبة أي العقوبة بالنار، بقيت كأن لم تكن، بقيت كأن لم تكن لأنه طهر منها، بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة. الشاهد ينبغي أن ندرك الفرق بين ما جاء في حديث أبي ذر وبين ما جاء في الآية الكريمة. الآية الكريمة في حق من تاب يبدل الله سيئاته حسنات، وحديث أبي ذر في حق من طهر في النار من ذنوبه حتى محي بالنار أثرها، فأعطاه الله عز وجل بعد ذلك مكان كل سيئة حسنة، كما جاء في هذا الحديث الصحيح قال: فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، أعطوه مكان